فكان معه غنم فأخذت تنموك الدود تتناسل بشكل فظيع مثل الدود كيف يتناسل، حتى ضاقت به المدينة فتنحى عن المدينة وترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت عليه الجماعة، ثم كثر عليه الغنم فتنحى بعيدا وذهبت عليه الجمعة وما عاد يسمع شيء من الخير القرآن، ثم قسى قلبه دخل النفاق في قلبه، ثم جاءه لما فرضت الزكاة جاءه العمال يقولون أدي زكاة الله حق الله في هذا الغنم، يروى أنه قال ما هذه الزكاة إلا أخت الجزية، فبخل بما أتاه الله كما قص الله علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تأخذ منه شيء احتقارا له، فيروى أنه أتى بزكاة النبي صلى الله عليه وسلم فردها وأتى بها إلى أبي بكر فردها عليه إن شاء يزكي بنفسه لكن إهانة له لا تأخذ منه شيء، دعوه حتى يكون أثقل لحسابه، وعرضها على عمر في خلافته فردها أعوذ بالله. فقص الله علينا هذه القصة من شأنه وأنه صنف من المنافقين، لأن أول الآية ومنهم من عاهد الله، منهم الضمير يعود إليهم. وفي هذا أيها الأخوة في فوائد، الفائدة الأولى لا تثق بنفسك، إياك أن تثق بنفسك، تكون ثقتك بربك، أما النفس هذه ليست مجال للثقة، فإنك لها بدوات ولها نزوات ولها خفايا، وهذا يجر إلى المسألة الثانية وهي لا تختر على ربك، لا تثق بنفسك ولا تختر على ربك، فإن ربك جل وعلا أعلم بنفسك منك وأعلم بما يصلحك منك، ولذلك يكون دائما أمرك مثل ما قال عمر وعمر الأول وعمر الثاني ما لنا سرور إلا في مواقع القدر، وأحبه إلينا أحبه إليه، وليس لنا اختيار على ربنا، وهو أعلم بمصلحتنا منا وأعلم بما يصلحنا منا، وهو يركبنا على المطية التي يريد، وكل مطية يركبنا الله عليها لها عبادة، إن ركبنا على مطية الغنى فله عبادات، وإن ركبنا على مطية الفقر فله عبادات، أو العافية والمرض أو الكثرة والقلة وغير ذلك. لا تختر على ربك شيء، فإن أناسا اختاروا على ربهم فهلكوا. ثق بربك إنه اللي بيدبرك على أحسن شيء، وكل شيء خزائن عند الله عز وجل. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، جل وعلا تمام البصيرة وتمام الخبرة بعباده. فلذلك مالك إلا أن لا تثق بنفسك وتحسن الثقة بربك. والفائدة الثالثة لا تعاهد الله على شيء، اعمل الصالحات لكن لا تلتزم بشيء، لا تعاهد، فإنك إذا عاهدت يجب أن توفي، وقد ما تستطيع، وعقوبة اللي عاهد ربه ثم يغدر، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، صلى الله عليه وسلم، اللي عاهد ربه على شيء ثم يغدر يجعل الله قلبه قاسي. وقد روي عن الإمام أحمد إن رجل اشتكى له من قسوة القلب فقال لعلك عاهدت ربك على شيء ثم نكثت. والإنسان مهما كان ضعيف فلما يعاهد ربه، يجتهد ويعاهد يعني في سره إني إن شاء الله أجتهد، لكن لا يلزم، لأن العهد هذا مثل النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يأتي بخير، النذر إن الإنسان ينذر ويلزم نفسه بأشياء ما ألزم الله إياه. فالمعاهدات هذه ما فيها خير، الله عز وجل واسع، وأنت اجتهد، صحيح إن قد يكون الحامل عليها حسن النية، إن الإنسان يقول أريد أن أربط نفسي بشيء أضغط على بحيث أني ألتزم بهذا الشيء، لكن لو ما التزمت أنت الأكمل والأقوى أنك تضغط على نفسك بدون التزام إلا ما ألزمك الشرع به من الفرائض، لكن لا تلزم نفسك فتغدر فتكون العاقبة كما سمعت، لا تعاهد. وأيضا من الفوائد أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، هذا قال لئن أتانا من فضله لنصدقن ونكونن الصالحين، وما حصل اللي يقولك من السلام. وفي القرآن آيات كثيرة أن قوما قالوا فلم يوفوا، قال الله عز وجل في الأعراف أن قوما قالوا قال لهم أهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. شوف هؤلاء أقسموا أن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، فقال الله للمقسم عليهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، والآخرين هلكوا. والذي تألى على الله أن لا يغفر الله لفلان فقال: قد غفرت له وأحبطت عملك. فالبلاء موكل بالمنطق، الإنسان يضبط، يملك نفسه ويملك لسانه. والفوائد كثيرة من هذا، لكن أعوذ بالله من العقوبة اللي حصلت لهذا الشخص وأمثاله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، كم من شخص تمنى شيء وأصبح فتنة له، ولو كان الإنسان يملك مشاعره ما تمنى على الله شيء. كم من شخص تمنى الولد ثم أصبح الولد فتنة له في دينه وفي الدنيا. كم من شخص تمنى المال، كم من شخص تمنى الماء للزراعة ثم أصبح الماء هذا فتنة له. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فلا تتمنى على الله شيء. قال دائما: قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أني أعرف أناس يقولون حججنا وألححنا على الله بشيء معين، زوجة معينة باسمها أو وظيفة معينة أو شيء معين، ثم الآن نلح الله خارجنا. طيب من الأصل كان أن كان قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم اختر لي ما أختار نفسي، وهكذا. ومثل دعاء الاستخارة العظيم: إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر. كلما أحس العبد بضعفه وقوة ربه وأحسن الثقة بربه كلما وفق إن شاء الله. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولي مع إعراض، يعني أعطاه دبره مع الإعراض صلى الله عليه وسلم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، النفاق سقط داخل القلوب إلى يوم يلقونه، نعوذ بالله من حال، يعني كتب عليه النفاق ويموت وهو منافق. لكن لأن احتمال نفاق معصية اللي هو مذكور في الحديث: ثلاث من كنا فيه كان منافقا. واحتمال أن النفاق الأكبر، ولكن ظاهر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا الشخص، مع أن حق المنافق القتل، لكن فيه احتمال، إما احتمال أن النفاق معصية، واحتمال أن النفاق الأكبر ولكن ما ظهر من شيء، ما لنا للظاهر. وإلا هذا الشخص بعينه فيه نفاق في قلبه إلى يوم يلقى الله، نسأل الله العافية والسلام. لكن الأخطر في هذه الآية إن الله بيّن سبب هذه الكارثة والعقوبة، وأنها ليست خاصة بالرجل. لماذا أدخل الله النفاق في قلبه وألزم قلبه النفاق إلى يوم يلقى ربه؟ قال: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا إخواني، النفاق العملي هو الباب الأكبر لنفاق الاعتقاد. نكرر دائما، ونحن نسأل الله بس لا يمقتنا وأن يتداركنا برحمته، نكرر على نفسي وإخواني دائما الخمس اللي جاءت في الحديث: لا تتساهل منها في شيء ولو يسير، لأنها هي تفتح لك باب النفاق الأكبر. إخلاف الموعد، هنا قال: بما أخلف الله ما عوده، إخلاف الله في العهود وإخلاف الناس، وبما كانوا يكذبون. الكذب لا تساهل في صغير ولا كبير ولا جدة ولا هزلة، تراه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منافقا، وحتى يسقط النفاق في قلبه لا يوم يلقى ربه. وإذا خاصمت لا تفجر، وإذا أؤتمنت لا تخن، وإذا عاهدت لا تغدر. لا تتساهل في أبواب النفاق هذه، ولا تقل نفاق عملي، لا تقل نفاق صغير، لا، هذا وإن كان أصغر تراه هو اللي يفتح لك باب الأكبر. أصل النفاق قائم على الكذب، فالمؤمن دائما يصدق. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. ما علم هؤلاء أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ السر اللي ما تحدث به نفسك أنت، والنجوى ما تحدث به صاحبك بدون ما يسمعك الثالث. يعلم السر ويعلم النجوى ويعلم ما هو أخفى من السر، ما لم تهم به قبل أن تهم به. فهؤلاء بعضهم ينافق بالنية، وبعضهم ينافق بالقول، بعضهم في نيته أنه ينافق وأنه متردد أو شاك أو محتار. فقال الله عز وجل: هذا ولا المنافقين، سواء نفاقه نجوى، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. طيب هذه نجوى، وفيه سر إنه في نفسه يقول أبشوف الدائرة من هي له وبشوف من هو الصادق وبشوف نافق ما آمن. لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام. هنا ما جاءت اسم العليم ولا العالم ولا علام. بعدين الغيوب، والغيوب هنا في الجمع ليس جمع، لا الغيوب هنا الغيوب اللي وراء بعض الحجب. فلو كان مثلا 10 غيوب وراء بعض، حجاب وراء حجاب وراء حجاب وراء حجاب، إلين يصل إلى صدره، إلين يصل إلى قلبه، إلين يصل إلى فؤاده، فإن الله علام الغيوب، ما يحجب عنه شيء شيء. ولو كانت نملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلمة ما يحجب شيء سبحانه وتعالى، يعلم النوايا. فلذلك مالك إلا أنك تنظف ضميرك، والضمير هو ما انطوى عليه قلبك. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ألوانكم ولا أشكالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكما سمعنا قبل قليل في الآثار إن سيأتي على الناس زمان طمع ليس معه صدق، يطمع في الجنة بس ما يصدق، يطمع في الخير ولكن ما في صدق. والله عز وجل ينظر في القلب هل في صدق ولا لا. وكما قال أبو العالية إذا قصروا قالوا إن الله غفور رحيم، وإذا ارتكبوا الحرام قالوا إن غير مشركين، حنا الحمد لله أهل توحيد وسيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله الحق، هذا مثل هذا. وأن الله علام الغيوب. الذين فالعبد لو استشعر هذا راقب ربه، راقب ربه. ولذلك درجة الإحسان اللي هم خلاصة المؤمنين يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يراه فإنه يرى، دائما يشعر أن ربه معه. ولذلك قال استحي من ربك حيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. لو كان معك 2 من أفضل عشيرتك، هيبة وكبر سن وقار، لو كانوا معك دائما متحفظ، فكيف الله يراك ومعك، فكيف الملائكة الكرام معك؟ ما نستحي. وأن الله علام الغيوب. قال تعالى أيضا عن صفة من صفاتهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء ما لهم هم الله بس التهزي والسخرية. جاء عبد الرحمن بن عوف 4000 دينار قالوا هذا مرائي، هذا ما أراد إلا الرياء والسمعة. وعثمان وكبار الصحابة اللي أنفقوا، وأبو عقيل رجل من أنصار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاب صاع وقال يا رسول الله والله أني البارح أني جريت بالجرير برشة يعني إجارة إلين جمعت لي دراهم واشتريت صاع عشان أتصدق. فأخذ المنافقين يضحكون قال الله غني عن أبو عقيل وصاعه، يضحكون منه ويضحكون من اللي أنفقوا الكثير. فقال تعالى يسخرون منهم من المتطوعين هؤلاء وهؤلاء، سخر الله منهم. هذه من صفات المقابلة التامة، هذه تدل على كمال الله عز وجل، إنه اللي يمكر يمكر الله به، واللي يكيد يكيد الله عز وجل، واللي يسخر يسخر الله منه ويستهزئ به. وهذا من تمام كماله، وهو سبحانه وتعالى سيسخر من المنافقين ويجعلهم مضحوكة للناس في الموقف. في الدنيا سخرية الله منهم أنهم يتخذون أيمانهم جنة ويظنون هذا ينفعهم، يعيشون في أحلام. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا سخرية الله به، أن يظن النفاق هذا بيمشي أموره في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة شوف عاد كيف يستهزئ الله عز وجل بهم، مرة يجعل ظهورهم كصياص البقر. المؤمنين يسجدون إذا كشف الله لهم عن ساقه، وهذول كل مراد يسجد سقط على ظهره في منظر مضحك، لأن ظهره يصير طبق واحد ما يقدر يسجد، وهو يبغى يسجد حتى يسلم يسقط على ظهره. والمرة الثانية يتبعون المؤمنين على الصراط ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، لأن ظلمة ما تحتك إلا ظلمة وفوقك ظلمة في الموقف المهيب هذا. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ما كذب عليهم، ارجع يمكن تلقى النور وراك. فلما رجعوا مسرعين أساس يدورون النور ضرب بينهم وبين أولئك بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وصور الاستهزاء بهم في الدنيا وفي الآخرة كثيرة، من يسخر يسخر الله منه، ولكن المؤمن دائما ما يبالي بسخرية هؤلاء. وأيضا قرأنا في رسائل الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب في الملة الجزء الأول، لا في الجزء الثاني، في تأديب الشيخ لطلابه وأصحابه إن كتاب لأحمد بن سويلم من الدرعية يشتكي عليه ولد عمه عبد الله بن سويلم واحد ثاني إنه يتهزون به كل ما جاء يقوم لله وينصح ويامر قالوا أنت أمرك للدنيا، أنت يمكنك قصدك كذا، يمكنك تبي لفت الأنظار، يمكنك تبي لك شيء. فكتب يقول للشيخ انصح، فكتب الشيخ لهم ونزع بهذه الآية. الشيخ قال والله إني أخشى عليكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. قال الإنسان إذا أظهر الخير اقبلوا من الخير وكلوا سريرة إلى الله، بدل ما تساعدونه الآن تثبطونه وتقولون أنتوا شو قصدك، أنتوا شو نيتك، ما ظهر لكم الآن إلا الزين، اقبلوه. فلا تكونوا مثل هذا هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. واللمز ليس للمؤمن، ويل لكل همزة لمز. المؤمن لا يهمز ولا يلمز ولا ينبز بالألقاب ولا يسخر، المؤمن أدب ربه فأحسن تأديب. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أعوذ بالله من غضب الله. هذه الآية لها احتمالين، الاحتمال الأول أنها تهديد مثل قول الحاكم اهرب أو لا تهرب ما ردك إلي، هذا أسلوب عربي. والاحتمال الثاني وهو الأرجح يعني رجح الحديث أنها على ظاهرها أن الله خير نبيه قال إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر لهم لكني لن أغفر لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه، لو أن أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يهلك من هذه الأمة أحد، حتى كادت نفسه تذهب حسرات عليه الصلاة والسلام، كما وصف ربه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما خير ربه قال إن شئت استغفر وإن شئت لا تستغفر، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها على ظاهرها وقال إن ربي خيرني فاخترت أن أستغفر له، ولو أعلم أني لو زدت على 70 نفعهم لزدت، لكن قال الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعوذ بالله من حاله. ففي هذا دلالة على فهم الأساليب العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الآية على ظاهرها وقال إن ربي، لأن عمر كان يقول يا رسول الله كيف تستغفر لهم وهم يفعلون ويفعلون، فقال إن ربي خيرني أخر عني يا عمر، في قصة ابن أبي وستأتي، أخر عني يا عمر إن ربي خيرني فاخترت، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وقوله إن تستغفر لهم 70 مرة هذا قيل أيضا من أساليب العرب، إن العرب تريد 77 وهذه التكثير، مثل قوله كلمتك 100 مرة، هذا ليس كذب إن شاء الله، هذا ليس كذب، وإن كان غير أحسن منه. تقول يعني أنت تقول لأحد إخوانك كلمتك 60 مرة، كلمتك 20 مرة، وأنت ما كلمت العدد هذا، هذا عند العرب للتكثير، لا يراد نفس العدد، مثل قوله والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وأمثالها. وهذا أيها الإخوة يفتح لنا باب وهو مسألة مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة هذا خطير، وكثير من الذين هلكوا استطردوا في مسألة مفهوم المخالفة. وش معنى مفهوم المخالفة؟ اللي يسمونه دليل الخطاب، يعني هنا 70 مرة هذا المنطوق، المفهوم أنك لو كثرت على 70 أو قللت من 70 هذا مفهوم، يعني هذا غير منطوق الآية. فمفهوم المخالفة هذا ليس دائما يعمل به، حتى الإمام مالك مرة يعمل به ومرة تركه، مثلا في سائمة الغنم زكاة، عند الإمام مالك السائمة وغير السائمة فيها الزكاة، ما عمل بالمفهوم، المنطوق أن السائمة فيها زكاة، المفهوم أن غير السائمة المعلوفة ما فيها زكاة. لكن على كل الأحوال ترى مفهوم المخالفة ظن، والعلماء لهم قواعد فيه، وهو له أنواع، مفهوم العدد مثل هذا أضعفهن، مفهوم العدد مثل 70 مرة، يقول واحد لو 71 يمكن تمشي، لا العدد أحيانا مفهوم ضعيف، اللقب مفهوم ضعيف، مثلا حكم علق على رجل تميمي تقول لو كان غير تميمي، لا اللقب هذا ما له مفهوم، لأنه يأتي اللي يخرج مخرج الغالب، يعني اللي يراد به التكثير أو يراد به النهي، فيه قواعد عندهم للمفهوم المخالف لكنه تراه خطير. الآن مثلا في مسألة عدم تكفير المشركين يقولون إن الله قال عن هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. المنطوق ما هو؟ أن من بلغ القرآن فالقرآن نذار له. المفهوم أن من لم يبلغه القرآن فإن القرآن لم ينذره. هم الآن أخذوا المفهوم وقالوا معناه من لم يبلغه القرآن ما قامت عليه الحجة، مع أن الآية ما تدل على هذا من وجهين. أول شيء هذا مفهوم وأن تحتاج إلى إثبات المفهوم. الآية ما فيها من لم يبلغه، فيها من بلغه فقد أنذر، من بلغ الله 60 سنة فقد أعذر إليه. الأمر الثاني إن الآية فيها نذارة ما فيها حجة، والنذارة إنما هي زيادة حجة. قال أنذركم، مثل ما مثل السلف، رجل بيشتكيك وبينذرك قبل ما يشتكيك، لكن لو ما أنذرك هل حق معه أصلا؟ هذه مثله. فهم يعني في المسائل الكبار يبنونها على مثل هذا، مثل هذا، ودائما ترى أدلتهم بالمفاهيم. ولذلك أنت إذا شفت أي أدلة شوفه منطوق ولا مفهوم، إذا كان منطوق شوف هذا المحمل الصحيح للآية ولا محمل بعيد، أحد فاهم هذا الفهم من السلف ولا لا. المنطوق له طرق، والمفهوم أشد وأشد، لأنه ظن، هل هو مفهوم صحيح، هل هو قوي، كيف نسبة الظن فيه، هل هو مفهوم لقب، هل هو مفهوم عدد، هل هو مفهوم مكان زمان، هذه قواعد. أما كذا تمشي بالعباطة كذا وتقول هذا كذا وهذا كذا، ما بصحيح هذا الكلام. ومثل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يقول طيب اللي ما جاه رسول، دائما أدلتهم بالعكس. طيب لو فرضنا أن أنكم صحيح، طيب الله عز وجل قالوا ما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث رسول، ما قال اللي ما جاهم رسول، ما الآية ما تكلمت عن اللي ما جاهم رسول، تكلمت عن اللي جاهم رسول. اللي ما جاهم رسول هذا مفهوم، والمفهوم ليس على كل حال تحتج به، وعلى هذا قسم. قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من النفاق، أعوذ بالله من التعرض لغضب الله. إذا قال الجبار لن أغفر لك، مع أن الله من صفاته الغفور الرحيم الغفار التواب، إذا قال لن أغفر له معناه أنه حقت عليه اللعنة، خلاص الجبار قال لن أغفر له، يأسوا من رحمتي. قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، هذا سببها، كفروا بالله ورسوله من الباطن واستفادوا من الإسلام الظاهر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللي يخرج عن الصراط هذا ما يهدي الله عز وجل حتى يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى رجوع للمنافقين، والله هذه السورة بكتتهم وبختهم فضحتهم، فرح المخلفون. أول شيء الفرح هذا نذالة وترك مروءة، يعني حتى لو ما في إسلام وكفر ما يفرح باليجلس خلف الرجال إلا اللي ما في خير، أصلا فرحه هذا نذالة. وهكذا النفاق دائما نذالة، مثل الآن الأحزاب هذه، والله لو قام الجهاد والله ما يروح منهم أحد، هؤلاء اتركوهم عنكم، لا الليبرالية ولا الإخوانية ولا التبليغية، هذولا يفرحون بس بالفساد في الأرض. واللي ما يحب الفتن ويبتلى بها ويبتلى عاد بالجهاد الصحيح، والله أن الله ينزل عليه من القوة والإيمان ما لا يعلم إلا هو، لأن هذه مواهب ينزلها الله عز وجل. فهؤلاء فرحوا، أول شيء الفرح هذا تشويه لصورتهم، تفرح، تفرح بشيء شيء فضيحة عليك. هذاك التميمي يوم قال له الحطية دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد وإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا من أهجل الأبيات اللي قالت العرب، مع أن ما في فحش. حتى عمر يوم سأل عنها حسان قال حسان هذا هجاء، قال هذا ما هجاء هذا سلح عليه، دع المكارم لا ترحل لبغيتها أقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، خلاها مثل الحريم. طيب هذا هذول نفس الكلام، فرحوا، فرح إنه جالس مع الحريم مع الخوالف والرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض الحر ويتعرض للأسفار، هذا واحد. الثاني مخلفون، حتى ما قال المتخلفون، الله اللي خلفهم ما لفيهم حاجة، كره الله بعاثهم سماه مخلف. وهذا أيضا مثل النفايات اللي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هذول النفايات، فلذلك سماهم الله مخلفون. فرحان هو مخلف، بعدين طيب وش فرح به؟ بمقعدهم، فرحان بالجلوس، فرحان انه هو الطاعم الكاسي، فرحان انه مع الحريم والصبيان والاهل الاعذار. الرابعه خلاف رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي رايح هو اللي تحمل مشاق وانت جالس وفرحان. والله ان الصوره هذه انها من ابشع الصور اللي في حياه. وكرهوا، صوره خامسه، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم اللي هي في الحقيقة أموال الله وأنفسهم اللي في الحقيقة هي خلق الله في سبيل الله. هذه صورة أيضا بشعة، أن الإنسان يكره أن يبذل، شح ونذالة وجبن وكل رداء فيهم. والله النفاق هذا هو اللي أهلكهم، ولا بعضهم في الجاهلية كانوا من خيار الناس، يعني في موازين الجاهلية، لكن النفاق يطفي نار الإنسان، خليه رماد. الصورة اللي بعدها السادسة ولا السابعة، وقالوا فيما بينهم لا تنفروا في الحر. عيب الكلام هذا، عيب أن الإنسان يترك النبي صلى الله عليه وسلم في الحر. ولذلك قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، أنت تهرب من حر الدنيا وتسقط في حر نار جهنم. وقالوا فيما بينهم لا تنفروا في الحر. ما في إيمان يدفعهم، ما في توحيد، ما في محبة لله ورسوله. فلذلك شوف الصور هذه، ولذلك سيأتي أن الله عز وجل قال هذول لا عاد يطلعون معك أبد، هذول نفايات، خلهم دائما مع الخوالة كما سيأتي. قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهذه الصورة الثامنة ولا التاسعة، إنهم ما يفقهون ولا يفهمون. إذن غباء وجبن وشح، كرهوا أن يجاهدوا، ونذالة، وكل المقبوح المرذول من أخلاق بني آدم تكتل فيهم بسبب النفاق. لو كانوا يفقهون، يعني حتى الآية هذه يسمعون ولا يفهمون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم قال الله الصورة اللي بعدها فليضحكوا قليلا. إذا راح النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهم جلسوا في العشاش، يصب عليهم الماء ويحط عندهم الرطب وعند حريمهم يضحكون، لكن يضحكون أيام قليلة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. سيبكون 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الآخرة، وسيبكون في النار إلى ما لا نهاية لو فيهم عقول. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الجزاء مربوط بالكسب، الله لا يظلم أحد. هذا فعل إيمانهم، هذا اللي يسووه. شوف دائما الجزاء مربوط بالكسب، مربوط بالعمل، الخير والشر جزاء بما كانوا يكسبون. جاءتك عادة الصور المزلزلة، قال الله لنبيه فإن رجعك الله، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب ولا يعلم الأجل ودائما معلق بالآخرة. إن رجعك الله وأنت حي أو وهم أحياء، إن مربوطة، إن رجعك الله إلى طائفة منهم، ليس كلهم، الله أعلم أن المراد بالطائفة هذه كبارهم، كبار المنافقين وأوساخهم اللي ما عاد فيهم رجع، هذول الطائفة، إن رجعك الله إلى طائفة منهم. هنا الله عز وجل استثنى، فاستأذنوك للخروج. مهما قالوا فيما بعد بنطلع معك بنجاهد معك، خلاص استأذنوك الخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا. إهانة لهم ومقت، مثل ما أخذنا في قصة هذاك اللي بخل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبل له زكاة أبدا، تركوه خلي يفرح بغنمه لين يلاقي الله بها. هنا قال الله عز وجل قل لهم لن تخرجوا معي أبدا أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا. ففيه خلاص تيئيسهم ومقتهم والإهانة، وأيضا إن ما فيهم خير هذول، هذول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. قال تعالى لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ليش يقول ما تخرجوا معي؟ لو استأذنوا، لو بكوا، لو قالوا بنطلع خلاص. لماذا؟ قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وهذا يا الإخوة يدل على أمر خطير، وهو أن إذا عرضت عليك الطاعة بادر إليها. ترى يمكن المرة الأولى ترضى بالقعود ثم تحرم من الطاعة هذه بالكلية. هذولا رضوا بالقعود أول مرة فقال الله لن تخرجوا معي أبدا، وهذا قول شرعي قد يكون قدري، قد يحال بينك وبين الطاعة. فإذا فتح لك باب الطاعة لا تقعد ولا ترضى بالقعود، فإن قد لا توفق إليها مرة أخرى، والفرص مو دائما تأتي. إذا فتح لك باب حج، باب جهاد، باب إنفاق، باب صلاة ليل، باب أمر بمعروف ونهي عن المنكر، باب علم، باب شيء، بادر، لا ترضى بالقعود. فوالله إن أناسا رضوا بالقعود أول مرة فقيل لهم وهم لا يشعرون لن تخرجوا معنا أبدا ولن تقاتلوا معنا عدوا، بادر، سابقوا. قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الخالفين من هم؟ النساء والصبيان والضعفاء وأهل الأعذار، هذولا اقعدوا معهم، هذولا قدركم، هذولاك معذورين، عاذرهم الله عز وجل، نساء وصبيان، لكن أنتم أردى منهم، اجلسوا خلوكم دائما مع هذه الأصناف. فاقعدوا مع الخالفين، شوف كلمة الخالف، وسيأتي الخوالف. ثم قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إهانة لهم في الحياة وبعد الممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على عبد الله بن أبي بن سلول قبل نزول هذه الآية، وعمر يجذب بثوبه، عمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وليس هذه جرأة على الله ورسوله أو ليست افتيات ولا تقدم، لكن عمر حتى القرآن ينزل موافقا له. فكان يقول يا رسول الله ما تذكر ما فعل ابن سلول يوم كذا ويوم كذا، ويذكره بأقواله وأفعاله. فقال أخر عني يا عمر، إن ربي خيرني واخترت. فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أنه ما نزلت عليه هذه الآية وعامله على ظاهر الإسلام، وثانيا تألف لابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله، فإنه كان من خيار الناس، حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هممت بقاتل أبي فوكلني أنا، خلني أنا أقتله حتى لا أرى قاتل أبي وأفتن أنا في ديني، أنا اللي أقتله لك. وهذا من صحة إيمانه. ولما قال الخبيث لا يخرجن العز من الأذل، وقف ابن عبد الله على باب المدينة، قال والله ما تدخل المدينة، مع أنه كان يخرز له التاج بيملك على المدينة. فقال ابنه والله ما تدخل المدينة حتى تقول أنك أنت الأذل ورسول الله العز. فكان ابنه صحيح الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ابنه، قال يا رسول الله شيء في خاطره، لو صليت على أبي، لو ألبست قميصك، لو دعوت الله له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالإسلام الظاهر، ففعل ذلك. هذا أيضا أحد الأسباب. السبب الثالث أن ابن سلول لما أسر العباس في بدر أو بعده قالوا أنها أعطاه قميص لأنه صديق له في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يكون له يد عليه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال ألبسوه إياه، وقال قميصه هذا قميصي لن ينفع، لن يغني عنه من الله شيء. شوف ما عاد وراء قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفع. قال وهو السبب الرابع، ولكني أرجو أن يسلم بسبب هذا القميص رجال من قومه. وفعلا في ناس مغترين به، يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم عند موته صلى عليه ولبس القميص صح إيمانهم. ترى الناس فيهم حمية أحيانا وفيهم أشياء بأشياء يسيرة يمكن تظهر منهم الحمية هذه ويسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول حتى أنزل الله عز وجل ما أنزل، وسمى له رب العالمين أعيان المنافقين. ترى ما سمى له كل المنافقين، سمى له الطائفة هذه اللي قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وإلا الله عز وجل قال في الآية في نفس السورة وش قال، وممن حولكم من الأعراب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ماذا قال الله؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا فيه طوائف من المنافقين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويكلهم الإسلام الظاهر، وفيه كبارهم ومجرميهم لا، سماهم الله له وأخبرهم الله أن هؤلاء لن يصح إسلامهم وسيموت وهم منافقين. وهؤلاء هم الذين أسر بهم إلى حذيفة، أسماء هذه الطائفة. وهؤلاء اللي كان حذيفة ينتظرهم حتى تفاقدوا كلهم، وكان عمر يراقب حذيفة. أما في منافقين الإسلام الظاهر، كان الصحابة يوارثونهم ويجالسونهم ويناكحونهم ويأكلونهم ما يدرون عن باطنهم. حذيفة لا يعلم كل المنافقين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل المنافقين. أما هذه الطائفة المسماة التي أوحى الله أنهم لن يسلموا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وسيموتون كفر هؤلاء، وماتوا وهم فاسقون. شوف وماتوا سيموتون، اللي ماتوا اللي بيموت سيموت وهو على فسق الفسق الأكبر. لكن في منافقين آخرين صح نفاقهم صح إسلامهم فيما بعد، حتى نعرف الفرق بين هذا وهذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المسمى من هؤلاء ما يصلي عليه ولا يقف على قبر، وحذيفة وكذا، والباقيين أحيانا يتركون، اللي ما يعلمون النفاق يتركون يمارسون معه أحكام الإسلام الظاهر، وله ما ينتفع بشيء، لا صلاتهم عليه ولا دفنهم ولا استغفارهم ما ينتفع بشيء، مثل ابن سلول والقميص. لكن هذا الإسلام الظاهر. وش قالوا المنافقين في سورة الحديد؟ ينادونهم ألم نكن معكم في مجالسكم مقابركم وذا، قالوا المؤمنين، وش قال المؤمنين؟ قالوا بلى. ارجعوا لتفسيرها، وش قال مجاهد فيها؟ لأنها تنفعنا الآن في مسألة المستورين، المستورين تنفعنا الآن. المنافقين يقولون في الآخرة للمؤمنين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، معنا في المساجد والمجالس، بل حتى في الزواج وحتى في المواريث، ولكنكم فتنتم أنفسكم. الآن تبين اللي مات على النفاق ولا غير. فقال الله ماتوا وهم فاسقون. ثم قال رب العالمين ولا تعجبك أموالهم أولادهم، ترى الله بيمد لهم في الأموال والأولاد زيادة شر عليهم، لا تعجبك لا تعجبك لا تمد عينك لها. ثم قال الله لماذا؟ قد يقول قائل طيب ذولا منافقين فجرة فاسقين كل بلا فيهم، لماذا الله يعطيهم الأموال والأولاد؟ إيش قال الله؟ إنما يريد الله، أفصح الله عن مراده هنا، لماذا الله يعطيهم الأموال والأولاد؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، أن تكون الأموال والأولاد هذه عذاب عليهم في الدنيا وزيادة عذاب، وأيضا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يغتر ويفتن لين تزهق نفسه شوف حتى كلمة تزهق نفسه صار مثل الميتة، مثل الفطيسة، مثل الحرجة، تزهق نفسه يهلك. ها وهم كافرون، هذا سبب إن الله يمدهم بالجاه، حتى ليس الأموال والأولاد فقط، كل شيء من أمر الدنيا يعطيهم الله، سمعة، جاه، شهرة، أتباع، متابعين، مراقبين، يعطيهم الله. ليش؟ حتى يفتن إلين تزهق نفسه كافر، هو منافق نفاقا أكبر. فلا تعجبك العبرة الآن، لا تعجبك يا أخوان، الآن ترى فيه منافقين، بعضهم يسمون دعاه، بعضهم يسمون ليبراليين، بعضهم يسمون قصاص، بعضهم يسمون مشايخ، وهم نفاقهم واضح، يطعنون في التوحيد وأهله ويحاربون الله ورسوله ويصدون. طيب هذول لهم أتباع ولهم متابعين ولهم جماهير ولهم، بعض الناس ضعفاء العقول يعجبه شأنهم أو يغتر بهم. هذه الآية تأديب، لا تعجبك، لا تعجب من دنياهم لو كان جماهيرهم بالملايين، ترى الله عز وجل أراد بذلك مراد، ومفصحان في القرآن، أراد الله أن يعذبهم بهذه الجماهير في الدنيا وأن تزهق أنفسهم ولا يكون لهم فرصة للاعتبار التوبة، يكون في سكرة سكر إن الجماهير معه والناس يطبلون له كذا حتى تزهق نفسه كافر أو منافق. فأنت لا تعجب منهم، قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم، حتى اللي يعجب شأنهم والله أنا مفتون مثلهم. المؤمن أدب الله بالقرآن، القرآن هذا بس نقرأ كذا، قال تعالى أيضا سورة أخرى قبيحة لهم: وإذا أنزلت سورة مثل هذه السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، صححوا إيمانكم وبرهنوا على الإيمان بالجهاد. ترى ما في إيمان بالدعوة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأعظم الفتنة الجهاد، أعظم الفتنة الهجرة، أعظم الفتنة الأمر والنهي. بعض الناس ما عنده فتنة للسجون والأشلاء والسلاطين، لا هذه بسيطة ذي، ونسأل الله لا يفتننا لا كبير ولا صغير. أعظم الفتنة أن يقال لك هاجر من بلدك، فلا تظن أن الله بيترك وتقول أنا مؤمن ولا تفتن. أعظم الفتنة أن الله يقول خذ سيفك وجاهد مع الإمام. أعظم الفتنة أن الله يقول لك قم صل، صم، حج، زك، طلع مالك، هذه فتنة. فلن يترك الله المؤمنين حتى يبتليهم. وهنا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أولئك هم الصادقون. اللي ما يجاهد ما هو بصادق. وجاهدوا مع رسوله، إذا أنزلت السورة أن حققوا الإيمان، برهنوا على الإيمان بالجهاد، استأذنك أولو الطول منهم، الأثرياء، الأقوياء، الأغنياء، اللي ما لهم عذر يجون يستأذنون. وش يقولون؟ شوف عاد منتهى الحضيض اللي وصلوا له: ذرنا نكن مع القاعدين، تركنا نجلس مع القاعدين. الله، هذه الصورة ما يقبلها رجل على نفسه، لكن النفاق خلاص. ولذلك صدق والله السلف لما قالوا من ضحايا البدعة المروءة. البدعة الآن إذا جاءت في القلب تسرق شيء واجد، تفرس لها شيء واجد في الإنسان. أول شيء الأمانة، المبتدع ما له أمانة. والثاني الخشوع، المبتدع ما يكون خاشع قط. والثالث المروءة، المبتدع ما في مروءة أبد، والله لو نخويك وكذا ما تأمن أبد، ما عاد في مروءات. عبد الله بن خباب كان مع العمالقة ذولا وذبحوه بقر وبطن امرأته، طيب على الأقل في الجاهلية ما يفعلون هذا، خوة. ومع ذلك يعني يوم كان جالس معهم أنكر عليه والده في الحديث المشهور، قتلوه قتلوا امرأته. فهم ليس لهم مروءة. هنا يقولون ذرنا نكن مع القاعدة، اتركنا بس خلنا مع الحريم ومع، قال تعالى موبخا لهم: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف الحريم جمع خالفة، رضوا على أنفسهم أن يكونوا مع الخوالف ويتحايلون النبي صلى الله عليه وسلم، ذرنا لكم مع القاعدين، وصلوا إلى المستوى وطبع على قلوبهم، خلاص القلب قفل فهم لا يفقهون، ما يفهموا شي اللي ينفع وشي اللي ما ينفع. سبحان الله، والله إن هذه السورة أنها عظيمة جدا، والله إن هذه السورة أنها براءة من النفاق اللي يعطيها قدرها، وما منا إلا فيه شعب من النفاق إلا أن الله عز وجل يطهر منها. النفاق فيه صغير وفيه كبير وفيه خفي وفيه جلي، ما في أحد يأمن النفاق على نفسه. ها قال الله عز وجل، قال الله عز وجل الصورة الأخرى اللي بنختم بها لأنها صورة تشرح النفس، وهكذا القرآن مثاني. بعد هذه الصور اللي قبيحة عنهم، أخلاقهم ونذالتهم ومرؤاتهم وبلاويهم وتحايلهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا مع الخالفين، قال لكن الرسول، صورة ثانية، يعني كأن هذولا مو من جنس هذولا ولا حتى لحم ودم مثلهم. قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، فرحانين بالجهاد، فرحانين بالهجرة، فرحانين بالإنفاق، عبيد لله حقا، جاهدوا بأموالهم، المال مرخصينه في سبيل الله، والنفس مرخصينه في سبيل الله، يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، واحد ينفق ماله واحد ينفق نفسه، كما قال عبد الله بن المبارك قال ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، خلوكم عند نسائكم وتطيبوا بالعبير، ونحن عبيرنا رهج السنابك غبار الخيل والغبار الأطيب، ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، ما يمكن يجتمع في أنفك دخان جهنم مع غبار في سبيل الله، وإن شاء الله أن هذا أيضا ليس فقط في القتال، حتى غبارك في طلب العلم، وغبارك في الذب عن الملة، وغبارك في الإنكار وفي الحج وهو جهاد، كل هذا إن شاء الله الغبار اللي يدخل في أنفك في الحج وفي ذهابك لمجالس العلم إن شاء الله أنه وقاية أنه ما يدخل في أنفك دخان جهنم، لأن قد جاءنا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم من سرية في سرية، كلما سمع هيعة طار إليها، كلما انفتح لباب نفق أنفق، مرخصا ماله وروحه لله، هذا هو هذا المؤمن حق. شوف الفرق بين الصورة هذه والصورة اللي قبلها، والإنسان يشوف أولئك وأولئك لهم الخيرات، خيرات الدنيا كلها، سياحة أمة الجهاد، شراح النفس، ارتفاع العنق والرأس، رأس مرفوع بيضاض وجهه، أفعاله كلها تطلق وجهه، لهم الخيرات ولهم الخيرات في الآخرة، ومن الخيرات الخيرات الحسان، أليس ألم يقل الله عز وجل فيهن خيرات حسان، من الخيرات الموعود بها الخيرات الحسان، الشهيد له 70 حرية، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، هم اللي حصلوا كل المطلوب، أفلح أفلحوا أعد الله لهم. شوف كلمة أعد هذه، يعني الله عز وجل من احتفائه بهم مجهز لهم كرامة قبل ما يأتون. الحين أنت لو كان ولله المثل الأعلى، لو كان عندك واحد أنت عزه عزمته ووافق لك، وش تسوي؟ تلقاك من أول النهار وأنت تعد للوليمة هذه، سيأتيك رجل تحبه، فما بالك إذا كان الذي أعد لهم الجنات رب العالمين، فما بالك إذا كان الله غرسها بيده، في أشياء باشرها الله بيده جل وعلا، منها جنة عدن غرسها بيده احتفاء بأوليائه، أعد الله لهم جهز لهم، حتى إن الحرية إذا رأت المؤمن ولي الله تؤذيه زوجته تقول له لها، والزوجة ما تسمعها، تقول لا تؤذيه يا أمة الله فإنه عما قريب سيتركهم ويأتي إلينا، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يطهرنا من النفاق كثيرة وقليلة، عملية واعتقادية، جلية وخفية، فإن الله ما يقبل من النفاق شيء، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله أن يفقهنا في كتابه وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.